بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث من الأحاديث القدسية، وحديث اليوم عنوانه فضل أهل بدر. فضل أهل بدر، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب غزوة الفتح، وهو من حديث غزوة الفتح، أي ما سنتلوه عليكم هو جزء من هذا الحديث، أي حديث غزوة الفتح، وما بعث به حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم لفتح مكة. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي. قال: ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على من شهد بدرا. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا هو المقطع في الحديث الذي يعبر عنه بالحديث القدسي، وهو قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما الحديث فهو كما ذكره البخاري في غزوة الفتح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر من مكة إلى المدينة، وكان ما كان من أمر المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أثناء الفترة المكية من التعذيب والتنكيل والاضطهاد وغير ذلك، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الهجرة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يكن موقف قريش بأقل مما كان في مكة بل زاد، فجعلوا يشتدون ويهددون حتى حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا المسلمين، وحدثت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحروب وهزموا في نهايتها. ولما كان العام الثامن وكانت قد أنهكت قريش من المعارك وضعفها الإيماني والحسي، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، قرر أن يفتح مكة، ولا سيما وأن المشركين كانوا قد منعوهم في العام السابع من دخول مكة لأجل أن يعتمر، وحصل ما حصل، وهو الذي كان على إثره ما سمي بصلح الحديبية. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بملابس الإحرام ولم يدخل مكة، ومنعته قريش حتى تسبب أو كاد أن يتسبب ذلك في فتنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعترض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم تقريبا عارضوا مسألة أن يرجعوا من غير أن يدخلوا إلا يعني أبو بكر رضي الله عنه، حتى أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أولست رسول الله حقا؟ أولسنا على الحق؟ أوليس الله قد وعدك بالفتح والنصر؟ انظر. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوا رؤوسكم، وذلك لأجل أنه عزم على الرجوع إلى المدينة ولن يدخل مكة، فشق ذلك على أصحابه وكادت تحدث الفتنة وأبوا أن يفعلوا، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ودخل على أم سلمة رضي الله عنها وهو محزونا، فسألته فقال: يوشك أن يهلكوا، يعني أصحابه بهذا الذي فعلوه يوشك أن يهلكوا، إنهم أبوا أن يتحللوا من الإحرام. فقالت: يا رسول الله، ألا أدلك على شيء إذا فعلته فعلوا؟ أخرج واحلق رأسك وتحلل، فإنهم إذا رأوك فعلت فعلوا. وكان ما كان من هذا الأمر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قد أبرم معهم اتفاقا، فأخلوا بهذا الاتفاق، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم وأن يفتح مكة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة. فكان ما كان من أمر رجل من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، الذي لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للخروج لفتح مكة راسل المشركين في مكة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويغزوهم. فلما كان ذلك نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، أخبره أن رجلا من أصحابه وهو حاطب بن أبي بلتعة راسل المشركين وأخبرهم أو أرسل إليهم يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى غزوهم وسيخرج لقتالهم في مكة. فلما كان ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وأرسلهم في طلب المرأة التي كان حاطب رضي الله عنه أعطاها الرسالة لتعطيها أو لتبلغها لأهل مكة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على مكان هذه المرأة وهي في الطريق لا زالت، وأنهم إذا وصلوا إلى هذا المكان سيجدون هذه المرأة ومعها الخطاب، فعليهم أن يأخذوا منها الخطاب. والذي يظهر من الحديث وسياقه أن المرأة لا تحسن القراءة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه بأخذ الرسالة لن يصل الخبر إلى المشركين، فطلب من أصحابه أن يخرجوا للعثور على هذه المرأة، وبالفعل وصلوا إليها وأخذوا منها الرسالة. وهذا الجزء من الحديث ذكره البخاري رحمه الله في باب غزوة الفتح، وذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا، يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، فقال لنا: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهو مكان أو موضع بين مكة والمدينة. قال فإن بها ضعينة، والضعينة يعني امرأة على جمل في هودج مسافرة. قال معها كتاب فخذوه، معها كتاب فخذوه. وهذا الكتاب هو كتاب حاطب لأهل مكة، وكان قد أعطاه لهذه المرأة المشركة من أهل مكة وهي تمر بطريق المدينة، فأعطاها مالا وقال لها أبلغي هذا الخطاب لبعض أهل مكة، صفوان بن أمية ويعني نحو هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم معها خطاب فخذوه. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، علي رضي الله عنه بيحكي بيقول فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، يعني الخيل منطلق بهم على أشدها. قال حتى أتينا الروضة، المكان يعني. قال فإذا نحن بالضعينة، فقلنا لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي كتاب. قال فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني نوع من الشدة حتى يعني يصلون إلى الغرض المقصود، ولا سيما أن دي قضية عظيمة جدا، خطورة شديدة جدا على الدولة الإسلامية، وهذا يعد في يعني التعبيرات العصرية جاسوسية، هذا يسمونه جاسوسية، أن واحد من أهل البلاد أو الإسلام أو نحو ذلك يراسل الكفار ويدلهم على أخبار المسلمين، فهذه قضية جاسوسية، وهذه المسائل في منتهى الخطورة، والجاسوس يقتل، الجاسوس يقتل. ولذلك لما المرأة قالت ليس معي خطاب، فالصحابة رضي الله عنهم الثلاثة طبعا شباب، وشباب فرسان الصحابة علي والمقداد والزبير معروف الثلاثة رضي الله عنهم، فقالوا لتخرجن الخطاب أو لنجردن الثياب أو لنلقين الثياب، مش هتطلع الخطاب هنفتشك تفتيش ذاتي، وهذا نوع من التخويف. وإلا فالمرأة العربية ولو كانت مشركة تأبى ذلك ولو ضاعت الدنيا كلها، المرأة العربية حتى ولو كانت مشركة، وهم يعلمون ذلك رضي الله عنه. ولذلك فهند رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها وجاء النساء يعطين البيعة بعدما أسلم أهل مكة، فكان من بين النساء هند رضي الله عنها بنت أبي بنت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تأتين ببهتان تفترين، إلى آخر ما ذكر في البيعة. فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة، وفي حرة تزني، وهي كانت مشركة قبلها بلحظة، قالت أو تزني الحرة. هذا يدل على أن المرأة حتى في بعض روايات هذا الحديث عند غير البخاري أن هذه المرأة التي أعطاها حاطب رضي الله عنه الرسالة لما سألها الصحابة عن الخطاب قالت ليس معي كتاب، فهددها الصحابة، فلما كان ذلك ماذا فعلت؟ في بعض الروايات الحديث عند غير البخاري فقالت لا تنظروا، وأخرجت الخطاب من بين يعني حجاب خمارها من بين شعرها ويعني نحرها أو يعني قافيتها، انظر يعني تقول لهم ما حدش بص عليها وأنا بطلع، وهي امرأة مشركة، ولربما وجدت من المسلمين من كانت ابنته بل ربما زوجته تخرج من البيت نصف عارية تقريبا، نصف عارية تقريبا، لبس بنطلون مفصل كل جسمها، بيقول مقاس المكان ده كذا والمقاس ده كذا والعياذ بالله، وتلبس ما فوق البنطلون ما يفصل جسدها تماما، مقاس المكان ده كذا ومقاس المكان ده كذا والعياذ بالله، فضلا عن طبعا كشفة لغير ذلك، وهم مسلمون، هذه مشركة ومع ذلك تستحي أن تكشف شيئا من جسدها في حضور يعني بعض الرجال. فقالوا لا تخرجن أو لا نلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، العقاص يعني الشعر المتضفر. نعم. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة، يعني في الخطاب مكتوب بقى، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، عكرمة بن أبي جهل، دول سادات المشركين يومئذ، لأن الصناديد قتلوا كلهم يوم بدر، وصارت مكة ملهاش كبار، يعني ناس كبار غير الشباب خلاص، لأن الكبار قتلوا يوم بدر جميعا. وذلك أبو سفيان لم يكن أصلا قائد محنك كقائد لمكة، لكن الظروف هي التي أدت إلى ذلك. وصفوان بن أمية ابن أمية بن خلف، وعكرمة ابن أبي جهل ابن أبي جهل، فكل دول شباب وما فهمش يعني حيل ولا خبرة ولا حاجة خلاص. فحاطب رضي الله عنه يرسل إلى أهل مكة ابتداء، وهو يعلم أن مكة لا تستطيع أن تقاوم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عارف كده أنهم مش هيقدروا يقاوموا جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدروا يعملوا أي حاجة، لكن كان له غرض آخر اجتهد فيه رضي الله عنه. فاجتهاده هذا وإن كان قد أخطأ فيه، لكنه ما قصد به السوء، وكما سترى إن شاء الله تعالى. ذكر بعض يعني بعض المفسرين والشراح لهذا الحديث أنه قد ورد في بعض روايات الحديث نص ما قاله حاطب رضي الله عنه في رسالته، نص ما قاله حاطب رضي الله عنه في رسالته إلى أهل مكة، لتعلم أن حاطبا رضي الله عنه ما قصد بذلك الخيانة ولا الردة ولا الجاسوسية، إنما هو اجتهد اجتهاد معين ستعلم أثناء الحديث، لكن من خلال عبارات الحديث تفهم أن حاطب رضي الله عنه إنما أراد شيئا ولم يرد ضرر الإسلام. ففي هذا الخطاب الذي ذكر بعضهم نصه قال أما بعد، يعني من حاطب لنفر من أهل مكة، أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. شوف الكلمتين دول، دول بقى بتوع جاسوس، ده هو في غرض معين تاني عايز يعمله ومن خلاله قال الكلمات دي. فجاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل ولو جاءكم وحده لنصره الله، يعني انتوا كده كده ما تقدروش تقاوموا اصلا، بس انا بعرفكم ان في جيش جاي، اختاروا لانفسكم ايش؟ امرا رشيدا، اختاروا لانفسكم شيئا يجنبكم هذه المواجهة. وفي ذات الوقت يريد رضي الله عنه أن يكون له عندهم يدا، يكون له عليهم نعمة يعني. لماذا؟ نعم، نرجع بقى للحديث. قال فقال رسول الله، لما جاء بقى علي رضي الله عنه والمفرزة البطولة دي وجابوا الخطابهم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، يا حاطب ما هذا، يعني استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أو استفهام في صورة استنكار في صورة استفهام، ما هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عارف لكن يقصد يقول له لماذا فعلت هذا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي، لا تعجل علي، أحيانا ممكن يعني الكبير أو نحو ذلك بحكم أنه هو كبير في الناس أو له مثلا فيهم مكانة فيظن أنهم سيقبلون أو هم في الغالب يقبلون حتى ولو أساء، يعني حتى ولو أساء إليهم فإنهم لمعاني شرعية معينة توقير الكبير ونحو ذلك قد يتقبلون ذلك. فلذلك من حسن يعني تصرف الإنسان الذي سينكر عليه الكبير ومن أدبه إذا كنت تتعرض لموقف كبير سينكر عليك شيء، فمن حسن التصرف إنك قبل ما يبدأ هجومه عليك أن تقول له مثل ما قال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، استنى بس ما إيه يعني ما تشدش مرة واحدة علي واسمعني بس للآخر، لا تعجل علي، أين إني كنت امرأ ملصقا. وفي قريش يعني يقول إني كنت امرأ ملصقا يعني كان حليفا، والحليف في قريش يعني من لم يكن من قريش أصلا. حاطب ليس قرشي، حاطب وإن كان مهاجري لكنه ليس قرشي الأصل، هو أصلا مش من مكة وليس له في مكة أهل، ملوش حد في مكة غير عياله بس وبعض الأقارب اللي هم نبتوا في مكة، لكن أصل الأسرة نفسها مش من مكة. ولذلك أهل مكة طبعا أصول وجذور ومتشعبين في بعض وقبليتهم مع بعض بتجعل مصالح معينة فيما بينهم حتى عند الخصومة والعداوة. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في العام السابع يعتمر وحصل ما حصل من منع قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ أراد أن يرسل رجلا من أصحابه يكلم قريشا، فاختار من؟ اختار أكثر رجل من قريش له في قريش قبلية وعصبية، يعني يتعصبون له حتى ولو كان مخالفهم في الدين، وله قبيلة تتعصب له، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان أموي. وسيد قريش في هذا الوقت من؟ أبو سفيان بن حرب الأموي. فهو بالنسبة له عثمان هتبقى المسألة حتى ولو مخلف هيبقى فيه نوع من الايه من الروية شوي. ولذلك فحاطب رضي الله عنه ليس من أهل مكة أصلا ومالوش جذور في مكة، فهو رضي الله عنه خايف لو حصل أي سماع أو وصول خبر عند مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يوم يعملوا إيه بقى؟ طيب حاطب له قرايب وفلان له قرايب ودول ما لهمش حد، خلص عليهم بقى، يوم يقتلوهم ياخدوا أموالهم ونحو ذلك. فحاطب رضي الله عنه أراد أن يحفظ بنيه، أراد أن يحفظ بنيه وقرابته عندهم، وهو ليس منهم وإنما هو ملصق، هو ملصق وليس حليفا وليس منهم إنما هو ملصق حليف. فلذلك رضي الله عنه راسلهم هذه الرسالة يظن منها باجتهاده رضي الله عنه، واجتهد وإن أخطأ، يظن أنه إذا فعل ذلك سيحفظون له ذلك وبالتالي لا يعني يعتدون على يعني قرابته الذين ليس لهم أصل في مكة وجزور، فهذا الذي من أجله فعل ذلك. وإن كان أخطأ في هذا الأمر حتى أن جبريل ينزل من السماء السابعة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر خطاب حاطب إلى المشركين، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول يعني أنه ليس منهم وإنما هو حليف، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، فلم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني أنا ما فعلت ذلك الردة ولا كفر بالله عز وجل ولا خيانة لله ورسوله، هو اجتهاد ولكنه أخطأ في اجتهاده رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم. وهذا أمر يوحى إليه به صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ولعلك يعني يشكل عليك تقول منين جبريل ينزل ويقول له الحق اللي عمله الصحابي فلان ده ومنين هو ينزل مرة أخرى جبريل أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريق أن هذا صادق، أن هذا الرجل صادق وهو حاطب رضي الله عنه. قال: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وعمر رضي الله عنه كما تعلمون من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين والحق، وقد عرف عنه ذلك رضي الله عنه من يوم إسلامه، من يوم إسلامه، إلا أنه سبحان الله العظيم برغم أنه كان شديدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر، فلما تولى إمارة المسلمين كان رضي الله عنه يفعل من الأحوال والأقوال ما يدل على عظيم الرقة في تصرفاته، إلا أنه كان شديدا في نصرة الحق، ولا وكان لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه له مذهب في التعامل مع المنكرات والشبهات لم يسبق ولم يلحق، لم يسبق ولم يلحق، يعني لم يكن قبل عمر أبو بكر يفعل ذلك، ولم يأتي بعد عمر من يستطيع أن يفعل ذلك. عمر كان يعزر على الفور، كانت له درة رضي الله عنه، عصاية صغيرة كده مسكها في إيده على طول، الخطأ اللي يراه أول بول على طول يروح بدرته على الفور يضرب على طول، وهذا من باب التعزير، من باب التعزير. أما المنكرات التي فيها حدود وفيها حقوق منصوص عليها في الشرع فكان عمر يقيم هذه الحدود، إنما الذي كان يفعله بالدرة التعزير الفوري، التعزير الفوري. بل ربما كبار الصحابة ما كانوا ينزعجون من شدة عمر عليهم، حتى يقول للواحد منهم: والله لا أمرنها ولو على بطنك. لما واحد من الصحابة منع حكاية المية تمر في قناة بينه وبين جاره، قال: والله لأمررنها ولو على بطنك. ما خدش بعضه بقى الصحابي ده وفضح عمر في كل حتة وبهدله وعمل عليه مشكلة؟ أبدا. ولذلك عمر رضي الله عنه وما فيش حد أصلا يعني جاء بعد ذلك، كان الناس يقبلون منه كل ما يفعل غير عمر من الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أبو بكر. لكن شدة عمر، أنا أقصد شدة عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه دائما تجده في هذه المواقف. وأنا استطردت هذا الاستطراد لماذا؟ لأن الكفر المجرمين لعنة الله عليهم لما عملوا مسرحية يسخرون فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فجايبين شخصية عمر في المسرحية وعلى إنه يبقى فتوه، كل ما حد يعمل حاجة يقول له: سيبنا قتله ده ريس، جايبينه كده في المسرحية شخصية عمر، سيبنا قتله ده ريس، فيريدون أن يسخروا منه بذلك. وهذا من فضائل عمر أنه كان قويا في الحق رضي الله عنه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه، من يوم إسلامه إلى يوم أن مات رضي الله عنه. فهو الذي يوم مات وهو في أنفاسه الأخيرة يدخل عليه شاب من الناس، وجاء يعوده وهو في أنفاسه الأخيرة، وأخذ يثني عليه هذا الشاب ويذكره بالخير، ثم لما انتهى من حديثه وولى، فنظر عمر وخلاص أنفاسه بطنه مفتوحة وأمعاءه منضلقة، فنظر فإذا بإزار الشاب قد أسبل أو يعني أرخي، فقال: ادعوه لي. ما هوش قادر ينادي عليه أصلا، فدعوه فجاء إليه فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأرضى لربك. انظر لآخر لحظة عمر رضي الله عنه بينكر على الناس إذا كانت فيهم الأخطاء رضي الله عنه، ولذلك قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهنا أيضا إشكال آخر، حد خد باله منه؟ إيه هو؟ دليل المنافق على واحد من الصحابة، ماشي، ده كلام عام اللي انت بتقوله ده، الله يفتح عليك. هو ده الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد صدقكم، وبعدين عمر رح قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو صدق، ومع ذلك عمر رضي الله عنه يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق. ذكر العلماء يعني كلاما حول ذلك، وأن عمر أطلق النفاق برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للرجل بالصدق، ولكن ذكر العلماء أن هذا كان من عمر رضي الله عنه كالاستئذان، يعني إن كنت يا رسول الله تريد أن أقتله أقتله، تريد أن أقتله أنا أقتله، فأنا أستأذنك في ذلك، وليس من باب قطعه رضي الله عنه في ذلك. كذلك أيضا هذا كان من قوته في الدين رضي الله عنه وبغضه للمنافقين. كان عمر رضي الله عنه من أشد الناس بغضا للمنافقين، حتى أنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر حذيفة بأسماء المنافقين كان يأتي حذيفة وينظر، فإذا كان بعد النبي صلى فلما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرجل يموت فينظر، إذا وجد حذيفة جاء يصلي صلى عليه، إن لم يجد حذيفة يصلي لا يصلي. انظر ترقب عمر رضي الله عنه وشدة بغضه للمنافقين وشدة بغضه للمنافقين. ولذلك فإنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا من قوته وشدته، وكأنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن لو أنه يجد حرجا من ذلك أنه يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، أي أن حاطب رضي الله عنه قد شهد بدرا. هذا الجواب على عمر رضي الله عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال إنه قد شهد بدرا، أي أن حاطب رضي الله عنه من هؤلاء الذين شهدوا بدرا. وبدر وما يعني أدراك أهل بدر، وما أدراك ما أهل بدر، رضوان الله عليهم أجمعين. فهم الذين كان أول من باع نفسه لله، أول من باع نفسه لله هم أهل بدر. هذه أول معركة في الإسلام كبرى، هذه أول معركة حرجة، فقد كان عدد المشركين بالنسبة لعدد المسلمين يضاعفهم أكثر من 3 أضعاف، ولم يكن للمسلمين عدة ولا عتاد مثل ما كان للمشركين. فكانت المعركة بالعداد أو بالحساب المادي الحسي لا مقارنة في القوة، ومع ذلك هؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امضي بنا حيث شئت، امضي بنا حيث شئت. فهذا كان منهم رضي الله عنه موقفا عظيما، لأنه في عداد المعارك موقع خاسرة، معركة خاسرة، لكنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل، وباعوا أنفسهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وبسبب هذه المعركة، معركة بدر، كان للمسلمين بعد ذلك نصر وعز، وصار للإسلام بعد ذلك قوة وشوكة. ولذلك أهل بدر دي طبقة من طبقات الصحابة مخصوصة، هؤلاء رضي الله عنهم يعدون أفضل أو يعدون أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معروف كده حتى العلماء يصنفوا يقولوا الطبقات في عموم الصحابة، أقصد يعني بعد العشر، فيقولون العشر المبشرين بالجنة، وبعدين أهل بدر، وبعدين يجي بعد أهل بيعة الرضوان ونحو ذلك. فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر أي الذين حضروا هذه المعركة، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا خطاب تشريف وإكرام لهؤلاء الذين شهدوا بدرا أن الله عز وجل رفعهم ورفع قدرهم ورفع مكانتهم. ولذلك فكما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهذا الخطاب قد تضمن أن هؤلاء قد حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السابقة رضي الله عنه. هؤلاء يعني أهل بدر حصل لهم من الأمور ما به غفرت لهم ذنوبهم السابقة، وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم رضي الله عنه. أهل بدر ذنوبهم السابقة غفرت، وذنوبهم اللاحقة لو فعلوا مغفورة أيضا لهم رضي الله عنه. انظر، ومع ذلك فهم رضي الله عنهم بعد بدر وبعد سماعهم لهذا كانوا أحسن ما كانوا قبل بدر، أحسن مما كانوا قبل بدر، فإنهم رضي الله عنه سلكوا أحسن طريق للدين والهدى، وما اجترأوا على الذنوب وما اجترأوا على المعاصي بحجة أن الله غفر لهم الذنوب التي ستأتي. ولذلك فيعني هذا يعني من باب إكرامهم رضوان الله عليهم أجمعين. لكن مسألة فقهية مهمة، وهي ماذا لو أن أحد أهل بدر ارتكب ما يوجب حدا، ما يوجب حدا، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ الجواب هم والحمد لله لم يحدث من أحد منهم ذلك رضي الله عنه. لكن لو مسألة افتراضية، لو أنه وقع من أحدهم ما يستوجب حدا، يقام، لأن هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أي نعم، لكن الحقوق لا بد من إقامتها، إن ارتكب ما يستوجب حدا يقام عليه الحد. لكنهم رضي الله عنهم كانوا أحسن الناس وكانوا لله شاكرين، فأحسنوا أكثر مما كان منهم قبل ذلك. قال اعملوا ما شئتم في رواية فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. انظر إلى الشيعة المجرمين الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بدر الذين قال الله عز وجل فيهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وفي الرواية الأخرى اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى عمر رضي الله عنه. انظر، هو الذي من قليل يقول دعني أضرب عنقه، بكى عمر رضي الله عنه. وبكاء عمر رضي الله عنه هنا له أكثر من احتمال، وقد يجمع جميع هذه الاحتمالات. ها نجتهد مع بعض كده، ها لماذا بكى؟ بكى سرورا أو فرحا ببراءة حاطب رضي الله عنه من النفاق، محتمل هذا وجه. سعة رحمة الله عز وجل، ماشي، لكن دي عامة شوية، كلام عام شوية. فتح الله عليك. عمر كان من أهل بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وعمر واحد من الذين شهدوا بدرا، فبكى سرورا بهذه البشارة العظيمة، وكذلك بكى سرورا لبراءة أخيه حاطب رضي الله عنه من النفاق. أي نعم، قال فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فإني قد غفرت لكم. وأهل بدر رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس إلى أن ماتوا، أعظم الناس فضلا إلى أن ماتوا جميعا رضي الله عنهم. فنسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهل بدر، إنه على كل شيء قدير وهو سميع مجيب سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.